تقدم ولو خطوة للأمام، وحدد مكانك نحو الهدف، وعلم طموحك ألا ينام، وعود خطاك بألا تقف. تقدم ولو خطوة للأمام، وحدد مكانك نحو الهدف، وعلم طموحك ألا ينام، وعود خطاك بألا تقف. حياة الفتى صفحة من كفاح، وليس النجاح بمحض الصدف. قريب هو الحلم لكنه بعيد بعيد على من ضعف. تقدم تقدم تقدم تقدم تقدم, تقدم.